قال رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فسئل أسامة بن زيد وأنا جالس أي عروة كان جالسا قريبا من أسامة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. السؤال هنا وجه لأسامة وهو سؤال موجه إلى خبير لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا معه على الناقه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة ولما دفع من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس أردف الفضل بن عباس وكانوا رضي الله عنهم من شباب الصحابة. وهذا أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في كان يردف وجاءت أحاديث كثيرة في أردافه لأصحابه معه في على الدابة مثل ما جاء في الحديث العظيم حديث معاذ رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة المباركة كان يتنقل على حمار. وأقول بهذه المناسبة والله لو كانت الدنيا تساوي شيئا عند الله لما جعل هذه المركوبات التي يتمتع الناس بها في هذا الزمان بأجمل صورها وأحلى حللها إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يبين لنا هوان الدنيا على الله فأكرم خلقه عنده صلوات الله وسلامه عليه يتنقل على حمار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشاهد كان يردف. أحد العلماء المتقدمين أفرد رسالة مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن عدد من الصحابة حصل لهم هذا الشرف والمكرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفهم معه عليه الصلاة والسلام على دابته. وهذا أيضا يستفاد منه أن الدابة إذا كانت مطيقة تحتمل يجوز أن يركب عليها اثنان أو يردف عليها صاحبها معه. أما إذا كانت مطيقة فلا يجوز ذلك إذا كانت غير مطيقة. قال سئل أسامة بن زيد. أسامة بن زيد قبل أن ننتقل أيضا وجه سؤالا مر معنا ذكر أسامة قبل أحاديث أو في بعض الأبواب في حديث فما هو ذلك الحديث؟ هذا اختبار. مر معنا أسامة بن زيد في جملة الأحاديث التي معنا تفضل. نعم أرفع الصوت الله خليك. ماذا؟ لا مر معنا قريبا نسيتم. من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل البيت؟ من الذين كانوا معه؟ أسامة بن زيد وبلال والثالث من هو؟ الشيبي. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي. فأسامة مر معنا أنه دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأغلق الباب. ومر معنا أن أول من دخل حينما فتح الباب ابن عمر رضي الله عنهما وقال أصلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس. سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. يا أخوان انظروا الأسئلة التي تدل على حرص السلف الدقيق على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أنبه من خلال هذا السؤال إلى أنه فرق بين أسئلة الناس في الحج من حيث الجملة. أسئلة الناس في الحج تنقسم إلى قسمين. قسم من هذه الأسئلة يدل على رغبة في إكمال العمل. تجد السائل يقول ما الأفضل؟ ماذا أعمل؟ ما السنة؟ ما الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا قسم من الأسئلة. قسم آخر من الأسئلة يريد أن يختصر الحج. أسئلته منصبة على اختصار الحج. إذا تركت كذا هل علي شيء؟ حتى بعضهم يقول دم ما هو مشكل. دمين ثلاثة ما هو مشكل. يريد أن يختصر أعمال الحج. إذا ترك كذا يجوز أن أترك كذا، أسئلته تدل على أنه يريد أن يختصر الأعمال. وبهذه المناسبة أنصح نفسي وإخواني أن نذكر أنفسنا دائما في أعمال الحج لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن هذا الأمر يتناول جانبين: إتمام العمل بملازمة السنة وإخلاصه لله، يقول لله أي مخلصين بعملكم لله متقربين به إليه سبحانه وتعالى. قال: سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، أي حين دفع من عرفات صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان يسير العنق، كان يسير العنق، وعرف سير العنق السير المتوسط، السير المتوسط الذي هو بين الإبطاء والإسراع. فسير العنق ليس بالسير البطيء ولا أيضا بالسير السريع، وإنما هو سير متوسط. فكان يسير العنق يعني يسير سيرا متوسطا، وإذا وجد فجوة يعني سعى في الطريق أمامه نص، أي أسرع. والإسراع لأنهم من أجل الصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا في المزدلفة. فكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق يعني يسير سيرا متوسطا، لا سريعا ولا بطيئا، ليس بالسريع ولا بالبطيء. وإذا وجد فجوة نص، أي أسرع. ولم يكن بين يديه أحد يفتح الطريق وطريق وإلى آخره، وأصوات وبواري وإلى ما فيه. وهذا أيضا يحتاج فعلا أن ينبه عليه الناس. كثير من الناس يميل إلى السرعة والتدافع، ونفسي نفسي، ولا يبالي بمن حوله من الضعفة من العجزة من إلى آخره، وأصوات عالية مثلا في بواري السيارات. فكل ذلكم يجب أن يجتمع وأن يكون الجميع في طمأنينة. إن وجدت أمامك سعة أسرع سرعة أيضا معتدلة، وإن كان ليس أمامك فرصة فمثلك مثل الذي أمامك، انتظر، إذا فك الزحام عنه أمشي بدون أن يسبب أحد إزعاج أو أصوات، أو حتى بعض الناس يقع بينهم ملاسنة ومخاصمة وأشياء من هذا القبيل وقد خرجوا جميعا من عرفات. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى ما يزيل هذا الإشكال. حقيقة هذا الإشكال يعني عظيم في قضية التدافع والإسراع وإزعاج الآخرين وإيذائهم. نبه عليه الصلاة والسلام، جاء عنه قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، يا أيها الناس عليكم بالسكينة، إن البر ليس بإيجاف أو بالإيجاف يعني بالإسراع، ليس البر بالإيجاف يعني أن تسرع، عليكم بالسكينة. أمرهم عليه الصلاة والسلام، قال: إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، ليس بإيجاف الخيل والإبل يعني أن تجعلها تنطلق وتسرع، بل إن بعض الناس يعتبر هذا باب منافسة، يقول: متى وصلتم أنتم إلى مزدلفة؟ أنا وصلت قبلكم بساعة. ويجعلون نوع مثلا من المنافس، بعضهم يسرع سرعة غير معقولة قد تكون خطرا عليه وعلى الآخرين. ولهذا ينقل عن الخليفة عمر بن عبد العزيز كلمة جميلة جديرة بأن يهتم بها، قالها في خطبته رضي الله عنه وأرضاه، قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، السابق من غفر له، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، لكن السابق من غفر له، الذي غفر له ذنبه هذا هو السابق. لأن الميدان ميدان سباق إلى ماذا؟ إلى رضا الله والفوز بجنته. فالسابق حقا من غفر له. إذا أدركنا هذا المعنى وقامت في قلوبنا هذه الحقيقة، نطمئن ونتئد ونخشع ونخضع ونقبل على الله جل وعلا بالدعاء وبالتلبية وبالسؤال والاستغفار والطمع في الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ليست القضية قضية مدافعة ومزاحمة، بل يكون الإنسان بطمأنينة وبسكينة وبخشوع يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.